قال مالك: في رجل ورث مكاتبا لامرأته هو وابنها، إن المكاتب إن مات قبل أن يقضي. هذه صورة جديدة. نعم، رجل كاتب إيش؟ قال مالك: في رجل ورث مكاتبا لامرأته هو وابنها. رجل ورث إيش؟ مكاتب من مين؟ من امرأة، والمرأة لها زوج، يعني امرأة لها مكاتب وماتت عن ولدها وزوجها. مرة أخرى. قال مالك: في رجل ورث مكاتبا لامرأته وابنها. امرأة لها إيش؟ عبد كاتبته وماتت، ولاؤها لمين؟ ولاء المكاتب لمن؟ للزوجة. ماتت الزوجة التي لها الولاء على المكاتب، ورثها ولدها ومين؟ وزوجها. تركتها لمن؟ نعم. إن المكاتب إن مات قبل أن يقضي كتابته يقتسمان ميراثه على كتاب الله، وإن أدى كتابته ثم مات فميراثه لابن المرأة وليس للزوج من ميراثه شيء. المكاتب إذا مات قبل أن يوفي رجع للعبودية، فورث الزوج والولد، وإن وفى صار هنا في المال الزوج يأخذ ميراثا، ليس للزوج شيء في تركة المولى الذي كتب وعتق بالكتابة، لأن الزوج يرث الزوجة، وهذا الولد العبد المكاتب ليس لزوج المرأة التي كاتبته علاقة حتى يرث فيه شيء، يبقى ميراثه لمن؟ لولدها، وليس للزوج دخل في هذا. لكن إن مات قبل أن يوفي فأصبح من ضمن تركة الزوجة فيدخل الزوج في حصته. أما إذا وفى الدين فليس لزوج المرأة دخل في ذلك. هتقول الولاء، يقول الولاء لا يورث، إنما يرجع في ولدها.